ومنهم من ينظر إليك يرى النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله تعالى من الآيات والدلائل على أنه نبي، ولكنهم عمي لا يبصرون، أي بصائرهم مريضة وعمياء. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم، أي يبعثهم الحشر، يبعثهم من قبورهم، ثم تحشرهم الملائكة إلى الساحة، ساحة يوم القيامة، الساحة الكبيرة التي يجتمع فيها الخلق. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي وقتا قصيرا من النهار، يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة أو بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ثم يقول تعالى: ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول، أي أن الله أرسل لكل أمة رسولا، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع بين الرسل وأممهم، فيقضي الله بينهم. الرسل يقولون قد بلغناهم، والأمم يكذبون، فيقضي الله بينهم ويحكم الله تعالى للرسل أنهم قد بلغوا، وأما الأمم الذين كفروا فيحكم عليهم بأنهم كذبوا. ويقولون متى هذا الوعد؟ الوعد يعني هو القيامة، العذاب، إن كنتم صادقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله وقال له: قل لهم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، أي وقت معين لهلاكها، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو. يستنبئونك أي يسألونك، ويستخبرونك أحق هو، يعني يوم القيامة البحث. قل إي وربي، إي أي نعم، هذه الكلمة إي هي كلمة تحقيق وإيجاب، وتكون بعد الاستفهام، وتأتي مع القسم، تأتي مع القسم. إذن إي كلمة معناها نعم، وهي كلمة تحقيق وإيجاب بمعنى نعم، إلا أنها تختص بمجيئها مع القسم. عندنا في اللغة العربية هنا فائدة، كلمة إيه أو إيه اللي نقولها احنا، واحد كي يبدأ يتكلم تقوله إيه إيه إيه، معنى إيه يعني زيد زيد زيد، هي كلمة مقصود بها الاستزادة، هي الاستزادة، هي اسم فعل، اسم فعل يراد بها الاستزادة من قول أو فعل. يعني واحد يكون يحكي لك ولا يتكلم معك فتقول له إيه إيه يعني زيد، أو إيه إيه يعني واحد يكون يتكلم تقول إيه. فهذه كلمة إيه هذه نستعملها، هي كلمة عربية فصحى. وإذا وصلتها، إذا توقفت تقول إيه، وإذا وصلتها تقول إيهن، إيهن حدثنا، إيهن حدثنا، حدثنا. كاين كلمة إيهن، إيهن بالنصب، فهي عكس السكوت، تطلب منه السكوت، واحد تكون يتكلم فتريد أن يسكت فتقول له إيهن، أي أسكت. وأما كلمة آهن فهي كلمة تأسف، آهن أو آهن، فهي أو إيهن، فهي آهن، فهي كلمة تأسف، كلمة تطلب، فهي كلمة تأسف، تتأسف على شيء. هذه من فوائد لغتنا الجميلة، اللغة العربية. إذن كلمة إيه هذه كلمة عربية استعملها الناس، إيه أو إيه أو إيه، هل حدثنا هذا يعني استمر، زد، زيد لنا في الكلام. والعكس لما تقول إيهن، إيهن يعني توقف عن الكلام. أما آهن فهي كلمة تأسف، تقول مثلا آه على الأيام التي مضت، لم أكثر فيها من ذكر الله، آهن على الشباب الذي فات ولم أستفد منه، آهاً على الأيام التي مرت ولم أحفظ فيها القرآن الكريم، وهكذا. ويستنبئونك أحق هو، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور المشركين، يتكلم معهم، فيقولوا له ترك تقول لنا باللي كاين البعث، هل هو حق؟ فيقول إي وربي، إي وربي، أي نعم وأحلف بربي إنه لحق، أي إن يوم القيامة لحق. وما أنتم بمعجزين، أي ما أنتم بفائتين، ما تقدروش تعجزوا ربي، لأن الله لا يعجزه شيء. وما ظنوا بالليل إنسان كي يموت يصير تراب، يأكله الدود يصير تراب، يعجزون الله أن يخلقهم مرة أخرى. فالله تعالى يقول وما أنتم بمعجزين. أو بعض الناس ممكن إنسان يموت في مكان لا يعرف به أحد، كاين بعض الناس مات في مكان وحده، مات وكله التراب، فالله تعالى يأتي به يخلقه مرة أخرى يوم القيامة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، افتدت من الفدية، أي لقدمت ما في الأرض فداء لها من العذاب. وأسروا الندامة، يعني أخفوا الحسرة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط، أي بالعدل، وهم لا يظلمون. يعني يوم القيامة الله تعالى يقضي بالعدل بين الناس. ألا، ألا كلمة تنبيه، ألا المقصود بها انتبهوا لما سأقول لكم، كما نقول احنا يا معنى بالكش، لا فأنت تقولوا معنى بالكش، فهو ينتبه لما ستقوله. فهذه كلمة ألا هي في اللغة العربية تنبيه، ألا تعجب، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي انتبهوا فإن الله يملك السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، انتبهوا وتأكدوا أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هذه كلها أدلة على أن الله يحيي الموتى يوم القيامة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة وصية وهو القرآن، موعظة من ربكم وشفاء دواء لما في الصدور، وهدى يهديكم، يبين لكم الحلال من الحرام، الحق من الباطل، ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله أي الإسلام، ورحمته القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فبذلك فليفرحوا، فليستبشروا، فرحوا بالإسلام، فرحوا بالقرآن، استبشر به واطمئن، هو خير مما يجمعون، هو الإسلام والقرآن خير مما يجمعون من أمور الدنيا. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آي الله أذن لكم أم على الله تفترون. هنا هذه الآية يبين أن الله تعالى خلق الحلال فجاء خلق الحلال فجاء الناس وحرموا من عند أنفسهم افتراء. وما ظن الذين يفترون أي يخترعون الكذب على الله. والله تعالى هو ذو الفضل ذو الرزق ذو الخير يرزق الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم يقول تعالى: وما تكون في شأن أي في أمر عظيم وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذ تدخلون فيه. أي هذه الآية بيان أن الله مطلع على العباد لأن الله لا يعزب أي وما يعزب أي ما يخفى على الله من مثقال ذرة. الذرة هي صغير النمل في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتاب مبين هو اللوح المحفوظ المبين واضح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله أحباب الله الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى يعطيهم الله تعالى المبشرات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. قل هما الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ربي يبشرهم في الحياة الدنيا قبل ما يموتوا يبشرون في الدنيا في حياتهم برؤية صالحة وعند الموت بسلام الملائكة وفي الآخرة كذلك بسلام الملائكة. لا تبديل لكلمات الله. كلمات الله أي وعود الله. الله تعالى وعد المتقين بالجنات هذه ما تتبدل لا تتغير تخش بالك المؤمنين بالك ربي يعذبهم مع أنهم مؤمنين يدخلهم للنار ويخلدوا في النار وبالك الكفار يدخلهم الجنة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز النجاح العظيم الكبير. هذه الآيات الكريمة كلها تأكيد للوحي تأكيد بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول وتأكيد ليوم القيامة وأنه وعد الحق. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. فإذا الأولى من الآية 40 قال تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. إن الله تعالى أخبر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكل مسلم أن من الناس من يؤمن بالقرآن الكريم ومنهم من لا يؤمن به، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات. كاين بزاف من المسلمين خاصة بعض الدعاة كي يشوف إعراض الناس عن الصراط المستقيم يحزن ويصيبه الفشل وقد يترك الدعوة إلى الله. لا، لأن الله تعالى لو أراد أن يخلق الناس كلهم مؤمنين طائعين لفعل، لكن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار وأعطاه القدرة على الاختيار، فمنهم من يختار الإيمان والجنة ومنهم من يختار الكفر والعصيان والنار. فأنت لا تحزن ولا تطلب شيئا الله تعالى لم يريده أنت لا تتوقف عن الدعوة إلى الله، لا تتوقف عن هداية الناس وإرشاد الناس. أما الناس آمنوا ما آمنوا، سمعوا لك ما سمعوا لك، لا تتعب نفسك تماما. لكن هذا لا يعني أن تترك الدعوة إلى الله. فبعض الناس كيشوف، حتى بعض الدعاة يشوف الناس ما استجبولوش، يفشل وترك الدعوة ويقول خلاص ما قدرناش وغلبونا. لا، أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تتمسك بالدين. من استجاب الله يبارك، اللي ما استجابش أنت لست مسؤولا عنه. هذه الفائدة الأولى. ثم قال وربك أعلم بالمفسدين، الحذر من الفساد. وربك أعلم بالمفسدين، هذا الله لما قال وربك أعلم بالمفسدين فيها تنبيه إلى أن الله يهددهم. كما واحد يقول لك اسمع فلان راهو يفسد، قل على بالي بي على بالي بي. وش مات على بالي بي؟ يعني دوكنا نتغضى فيه نقوم به على بالي بي. فالله تعالى ولله المثل الأعلى يقول وربك أعلم بالمفسدين، هذا تهديد. الإنسان يحذر من الفساد، وخاصة فساد الصد عن سبيل الله والدعوة إلى الضلال. اليوم كاين بزاف من الناس راهم ضد الفساد. واش من فساد؟ أدراهم الملاير، كما هذو بعض المعارضين خاصة اللي عايشين في برا كي يهدر غير على ملاير، دول ملاير الدولة الفلانية طول هكذا، وليده عنده كذا ملاير وهو دان ملاير. طيب والفساد الآخر يقول لك احنا نخليه الناس أحرار، ما تخلي الناس أحرار كيف هذا؟ لابد نتكلم عن الفساد الحقيقي الذي هو فساد، الفساد في الدين، وكي تتكلم عليه بكلام لا يأتي بالفتنة. وهذا من صفات الخوارج. خوارج معروفون أنهم يقومون ضد الرعاة، ضد الحكام، بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. أول إنسان اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش اعترض عليه، واش اعترض؟ دراهم. قال له اعدل يا محمد، سبحان الله، في الغنيمة. ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا، يعني من سلالته ومن حزبه وأتباعه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وغاد الدنيا برد. وجاء رجل من الخوارج ومن المعترضين على الحكام والخارجين على السلطان، فقال له لما خرجت على السلطان؟ هل منعك من الصلاة؟ قال لا. هل منعك من الصيام؟ قال لا. هل منعك من الحج؟ قال لا. قال منعك الدينار والدرهم فقمت عليه. هذا هو. فالإنسان عليه أن يحذر من الفساد بكل أنواعه، ويحذر من الفساد بكل أنواعه، ويركز على التحذير من ماذا؟ من الفساد تعواش تاع العقيدة تاع الدين. فممكن يراسل الإنسان هذا اللي يكتبه في اليوتيوب وفيسبوك الملاير، اكتب له رسالة قل له اسمع أنا ما تقدرش على الفساد على الخمر، يقول لك هم اللي داروا الفساد، يفسح له أهدر عليه، يخاف كان يهدر عليه ما بعد ما يطلعش ما يدعموه أصحابه وأتباع، يقولوا هدر على فساد العقيدة، الناس يشرك بالله، يروحوا للقبور. ولكن مع الأسف هذا المعترضين هذو يتكلم عن يجيب الأرقام الدراهم والأموال التي تروح منه ولما يحب يتكلم زعم مع الدين يجيب آية كسرها حديث ضعيف. سبحان الله العظيم. فالحذر من الفساد وخاصة الفساد في الدين، وخاصة الأخطر منه إنسان يفسد الدين تاعه هو، كاين اللي يفسد دين الناس، يفسد التدين تاع الناس، وهو أنه يصد عن سبيل الله ويدعو إلى الضلال. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذه صوت النحل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. الإنسان الذي يدعو إلى الهدى عنده الأجر، يدي هو الأجر ويدي أو الأجور تاع كل الناس اللي تبعوه، ولا ينقص من أجورهم شيئا. واللي يدعي إلى الضلال يأخذ الإثم تاعه والإثم تاع الناس. يعني واحد علم الناس مثلا، علمهم طريقة ولا جرأهم على طريقة تخالف السنة، هو يدي الإثم، وهما كل ما يديروا هذه الطريقة يدي معاهم الإثم وهما يديوا الإثم. يعني واحد علم الإنسان، علم له الموسيقى، كل ما يتنتن الآخر يدي السيئات والآخر يدي معاه، وهكذا علم له طريقة تاع كيف يخون. يوم اتصل بي واحد قال لي: يا شيخ، قال لي واحد يخدم في مؤسسة، واحد خاص جاء لي واحد يخدم في مؤسسة، قال له: توفر لي السلعة الفلانية للمؤسسة تاع الدولة. قال له: إيه نوفرها لك. قال له: خلاص تفاهمين. قال له: أنا راني مكلف باش توفر السلعة هذه للمؤسسة. قال له: خلاص. قال له: بصح نتفاهموا، اكتب لي مثلا إذا كان تجي مثلا 400 مليون، أنت اكتب 600، وهذوك 200 نقسموها أنا وياك. هذا يسأل فيها المفروض ما يسقسيش، هذه واضحة. يعني تعرف سقسي جداتي الله يرحمها، ما قرأت ما كتبت، تقول هذه حرام، وهذا على بها البلاد راهي رايحة للواد، وبزاف يخدموها هذه. يكتب في الفاتورة، فاتورة هذه مثلا جات 400 من 400، يكتب شحال؟ 600 500. حاجة ما يديرها، ويجي يصلي في الصف الأول، ويروح للحج والعمرة، وكي يقعد مع الشيخ في الآخر يشارك في الحديث، ونعرف الدين. هذه دايرة حلال خلاص، حاجة واضحة، على حقي في البترول. هما نهبوا الأموال، أنا ثانيا الدين. هذا غلط كبير. فهو هذا دعاه إلى، فقلت له: يا أخي لا يجوز، فهذه خيانة. قال لي: هكذا ما يجوز. ايه هكذا ما يجوز. قلت له: طيب، وقلت له: اسمع، كي يجي لك هذا اللي يخدم في المؤسسة ما تقولوش اسمع ما يجوز وخلاص. قلت له: ادعوه إلى الصراط المستقيم. قلت له: قل له هذا الكلام اللي نقول لك، قل له بلي هذه خيانة وما يجوز، وقل له هذا المثل. ما هو؟ قلت له: لو أن هذا الكفيل هذا تاع المؤسسة فتح بقالة وأتى بعامل، وهذاك العامل يخدم على روحه ثاني في الداخل من البقالة، يرضى؟ قال لي: ما يرضاش. قلت له: قولها أنت، دير بيسري تبيع البن والحليب والخبز وقهوة وسكر إلى آخره، وتجيب خدام، قل له: اسمع، هذا الكاس تاع العصير بيعه 5000 سنتيم. يقول لك: ايه، انت تخرج ويبيعه 7000، و2000 يديهم لجيبه، ترضى؟ ترضى انت؟ لا، ما نرضاش. طيب لماذا تاخذ؟ يقول: ماهوش يخلصني مليح، ماهوش يخلصني مليح. المفروض مثلا يخلصني 6 ملايين الشهر، هو يعطيني غير 2.5. ما لا، هذاك النص نديه، ومن بعد ما يديش النص واش يديه؟ لان الانسان لما يسرق حبة بيض سرقان بعد نسأل الله العافية واحد يسرق خاصة إذا ما حكموش أول مرة الشهية تعود تفتح. هذه مجربة يعني تقسيوا السراقين يقولون يقول لك أنا كي بديت يقول لك بديت 10,000 100 دينار دو كاني ندير في الملايين وراني نخدم في الملايير أو نخدم فيهم. ولهذا كان واحد المثل الفرنسي مليح فيه حكمة يقول لك كي فول ان اوف فولغا ان بوف اللي يسرق حبة بيض يجي وقت يولي يسرق واش فور كامل وكريف. فلهذا الإنسان يحذر من الدعوة إلى الشر والدعوة إلى الضلال. هذه الفائدة الثانية. ثم قال تعالى وربك أعلم بالمفسدين كأي فائدة ثالثة عاقبة المكذبين خاسرة الذين يكذبون نار بهددهم وربك أعلم بالمفسدين إذن العاقبة تاعهم خطيرة والعذاب تاعهم قد يكون في الدنيا والآخرة وقد يكون في الآخرة لكن في الدنيا لا بد من شيء من العذاب مثل الحزن الفوضى التعاسة ضنك العيش وفي الآخرة العذاب الأليم. فالشرك وإن كان عذابه شديدا في الآخرة لكن له نصيب المشرك له نصيب من العذاب في الدنيا كذلك المعاصي الربا مثلا الربا يؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة. ثم يقول تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية من آداب الحوار المسلم يتحاور مع الكفار ولا مع المعاندين ولا يبين لهم الحق ومن بعد يقول لهم أنا دوكا ما نبدلش الطريقة تاعي من أجل أنكم أنتم لم تؤمنوا أنا ربي حاسبني على العمل تاعي وأنتم يحاسبكم على العمل تاعكم واعلموا أني بريء مما تعملون اعلموا أنني أنا بريء مما تعملون. إذن الفائدة الثالثة من أساليب الحوار الرابعة فائدة الرابعة من أساليب الحجاج والجدال والحوار والرد على الخصوم هو أن المسلم يبين الحق ويتمسك به ويثبت عليه ويبين للخصوم أن جزاء عملي على الله أنتم لا تحاسبوني وأنا لا أكرهكم على الدخول في الإسلام لكني بريء منكم ومن دينكم. هنا دائما ننبه على نقطة اختلطت على بعض الناس خاصة في الشرق الأوسط خاصة بعد انتشار ما يسمى بالإرهاب فأصبح بعض الناس يقول ما تقولش للنصارى كفار ما تقولش المعلوم دوكا ولو يسموهم واش ماشي النصارى واش يسموهم مسيحيين هذا غلط. احنا عندنا في الجزائر الحمد لله من البكري جدودنا ما يقولوش مسيحيين واش يقولوا عليهم النصارى ما تقولش مسيحيين احنا هما اتباع المسيح احنا المسلمون هما اتباع المسيح على لأن المسيح كان يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد كان يدعو إلى الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل وكان يدعو إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن أتباع المسيح عليه السلام نحن هم أتباع المسيح. أما هذو النصارى مش مسيحيين هذو يكذبوا فهذا واحد قال لك ما تجيش تقول لهم نصارى ما تقولش مسيحيين وإذا قلت مسيحيين قل إخواننا في إخواننا هذا يقول لك لو كان ما تقولش يقول لك ثاني ما تقولش كافر علاه يقول كنت تقول كافر معناتها مباشرة اقتله اذبحه فجره فجر كنيسته لا لا أنا بريء مما تعملون، ولكن لا يعني هذا أني أقتله أو أفجر كنيسته ما دام لم يحارب، لا أحاربه، ولكن نسميه كافر، ما نسميه الآخر. الحوار مع الآخر فيما مثلهم، إذا ما نبدل صورة الكافر ونسمى صورة الآخرون. قل يا أيها الآخرون لا أعبد ما كاشف، قل يا أيها الكافرون، كافر. الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الآن حبوا ينحونا حتى هذه الكلمة، لا تقولش كفار، قول الآخرون كفار. يقول كي تقول كفار يزعفوا، يخليه يزعف ضرب راسه للحيط، سبحان الله. إذن أنت لما تحاورهم عندك علم باش تجبدهم للدين، بينهم باللي أنا بريء مما تعملون، وانتم ما تحاسبوني أنا ما نحاسبكمش، ولكن لا يعني هذا أني لا أدعوكم إلى الإسلام. ثم يقول تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. في هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى أن الله هو الهادي. لمن؟ شكون يهدي؟ اللي يفتح سمعه ويفتح بصره ويفتح قلبه للحق، وإلا إنسان اللي ما يتبعش الحق راهو يشوف وهو ما هوش يشوف، راهو يسمع في القرآن ولا ينتفع. إذن الفائدة الخامسة إن الله تعالى هو الهادي، لكن لمن يفتح قلبه وسمعه وبصره للحق. والله يهدي من لا يجعل بينه وبين الحق حجبا من الإعراض والذنوب والمعاصي، فمن لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وأما الله فإنه لم يظلمه. إذن واحد يقول لك يا ولدي أنا حاب نتهدى، طيب وش تبغى تتهدى؟ إن شاء الله ربي يهدينا، ربي يعفو علينا. كيف يعفو عليك؟ كيف؟ لابد أن تعمل السبب مثل الرزق، من الذي يرزق؟ الله. طيب هل يوجد عاقل يجلس في البيت يقول سيأتيني رزقي؟ لا، ينوض في البرد ولا في السخانة، كاين وسائل النقل ما كاش وسائل النقل، ممكن يسمع كلمة من المدير يبخصه المدير ولا المعلم ويعيط عليه في إطار العمل، يصبر على راك لا تسكت ويعيط عليك. كيف نخدمش على روحنا ونجيبوش الخبزة وبصحة ويعيط عليك، ومن بعد يعيط عليه في إطار العمل، ما خدمش الخدمة مليح، جيت متأخر، جيت متأخر قال لك خويا ما تخدم عند روحك ولا؟ أنا نبدأ على الخدمة 8، تبدأ 8 ما تجيليش عاد 9، يقول راس ما بداش تعيط عليا مانيش خدام عندك. واش خدام عندك؟ هذه كاين الناس يديروها، هاك خدام عنده. فأنت تصبر، لماذا تفعل هذه الأسباب حتى تأكل اللقمة؟ فكذلك الهداية، باش تجيك الهداية. واحد يتكيف الدخان يقول لك والله غرام الدخان هذا يا دار فيا حال، راني نشرب باكي في النهار ولا وراني نخدم باكي ونص. طيب بطلوا ان شاء الله، ان شاء الله ربي ربي يهدينا ان شاء الله. ما يهديكش ربي، ما يهديكش، ما يهديكش. كيف يهديك؟ بطل، بطل نهائيا، ما تدورش مع اصحاب الدخان، ما تشريش الدخان. كاين الناس يدير ميزانيه كي يخلص يجيب الراتب تاعو يبدا يقسم الراتب تاعو، هذا 300,000 تاع الحليب، 400,000 تاع الخبز، كذا تاع الجريده تاع الحوايج تاع، وهذا تاع الدخان. ما ديرش ميزانيه تاع الدخان، ناحيه انساه الدخان، انساه. وهكذا كذلك الهدايه، الله يقول لك والله راني حاب ربي يهديني الى منهج اهل السنه والجماعه، هو يدور مع المبتدعه ويسمع الشيعة قنوات الشيعة ويشوفهم، يقول لك استنى نشوف بلاك، ما تشوف، لا تنظر الى ما قنوات الشيعة وقنوات الباطل، قنوات النصارى، قنوات الخوارج تشوف تشوف اجبد ليه اجبد ربي سبحانه وتعالى يهديك. ثم يقول تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، خلاص قلناها. الآن يقول ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. سبحان الله، يوم القيامة الملايير تاع الناس تعرفهم كيف؟ ما تقولش كيف، هذا ربي سبحانه وتعالى يخلق فيك هذا الأمر، تتعارف على الناس، تتعارف عليهم، المؤمنين اللي ماتوا في عهد نوح، اللي ماتوا في عهد هود، اللي ماتوا مع موسى عليه السلام في عهد موسى، اللي ماتوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تتعرف عليهم. والمشركون يتعرفون على أصحابهم هكذا، ثم يحسوا بأنهم لم يعيشوا في هذه الدنيا إلا ساعة، مش ساعة يستين دقيقة، يعني وقتا قصيرا جدا، وقتا قصيرا جدا. وهذا علاش ربي قالنا هذا الأمر، من الفوائد أننا لا نغتر بهذه الحياة الدنيا مهما طالت، ومهما كان عندك الجنود وكان عندك المساعدون، عليك أن لا تغتر بهذه الدنيا. إذن الفائدة السادسة من وقائع يوم القيامة، يعني وش راح يوقع يوم القيامة، أن الناس يحسون أن الوقت الذي عاشوه في الدنيا ثم في قبورهم أنه شيء قليل جدا، كأنه ساعة من النهار، ويتعارفون بينهم ويلوم بعضهم بعضا على الضلال والإضلال. يشدوا لهم انت يا على جالك، على جالك انت يا اللي اديتني للغاوية، كنت لاباس عليا انت اديتني معاك، تعلمتني نشرب الخمر انت اديتني للفواحش، يبدا يعيط عليه ويزقي عليه، انت يا انت هو السبب. هاي اللي يبدا يعيط عليه، يلوم بعضهم بعضا، هذا هو شحي صراع يوم القيامة. ففيه الحذر من الاغترار بطول العمر وبزخرف الحياة وبكثرة الأصحاب المساعدين على الفساد. كاين الناس كي يكون وحده يحس بشوية تواضع، وبعد يجيو أصحابه هذو تاع المفسدين يبدي ينتفش كي الطاووس هكذايا، ويجي لي إذا جاءه أحد يأمره بالمعروف يقول له راح راح بعد خليني نعيش مع أصحابي. هادو أصحابه يوم القيامة يلومهم ويلومونه. أعجبني أحد الدكاترة مات رحمه الله، كان يشتغل كثيرا، كان يعمل في الميدان تاعه، كان رجل مسلم ويحب الخير، فقال لهم أنا نوضع السبعة نوضع صباحا دائما يوميا 14 صباح دائما، طبعا إذا كان الفجر قبل نقبل يعني يحافظ على صلاة الفجر، يقول لهم دائما نوضع 14 صباح وأبقى أعمل إلى الساعة 10 ليلا، قالوا من 10 ليلا أنام. فقالوا له أنت ماكش ترقد بزاف، قالوا سأنام كثيرا. وين يرقد؟ قال كي نموت نحن نرقد بزاف قبل يوم القيامة. سبحان الله، قال ما احنا نرقد. ولهذا أنت كي تجي تنوض صلاة الصبح بيض الشيطان يقول ما زال حال ما شبعش النوم، كلهم بعد شبعوا النوم كي نموتوا يا حسرة، ترقد ترقد ترقد ترقد ترقد بعد تجي يوم القيامة شبع ترقد خلاص. فهذه كلها تشوفها كأنها ساعة، كان من عهد آدم إلى اليوم وكان ينوض واحد يقول شحال شحال نرقد، قلت البارح برك مت، كأنها ساعة من نار. وكذلك يوم القيامة الله تعالى يقول في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه الخسارة الحقيقية، خسارة الجنة، إذن الفائدة السابعة الخسران المبين هو المعنوي والروحي في هذه الحياة بخسران الدين والحرمان من الهدى ويوم القيامة الحرمان من الجنة نعوذ بالله. ثم قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه الآية آية 46 من سورة يونس. ربي سبحانه وتعالى أو يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكل مسلم يعلم بأن عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله ولا تهمه النتائج. تهمش النتائج، ممكن ربي يوريك النتيجة وممكن تموت وما تشوفش النتيجة، المهم تدعو إلى الله، بخلاف المناهج المبتدعة يقول لك ماذا بنا احنا نشوف الثمر، هذا خطأ. احنا عندنا في الإسلام تدعو إلى الله من أجل أربعة أشياء، أربعة أهداف تكلمنا عليها عدة مرات. أنت كي تقوم بالدعوة إلى الله لأربعة أهداف، شكون يقولها ولو هكذا بالوحدة؟ أربعة أهداف: رفع الجهل عن من؟ عن المدعوين، صح، رفع الجهل عن المدعوين، زيد الهداية يعني يتهداو يوليو بعد ما يكونوا فاسدين يقولوا صالحين، هذا من الأهداف. زيد القيام بالواجب، واجب الدعوة، دعوة إلى الله. زيد إقامة الحجة داخلة في رفع الجهل. أنت الناس لما يستقيموا هذا يستقيم وهذا يستقيم وش يكونوا مجتمع صالح. إذن هذا الدعوة إلى الله عندها أربعة أهداف. أنت جارك ما يصليش، هضرت له على الصلاة، جارك مرته ما تتحجبش مليح، بنته ما تتحجبش، تهضر له ما يقول ليش يعودي خلينا منه أو كبير ويعرف صلاحه. وكي تشوف السيارة تاعو حاجة ناقصة وما على بالوش، علا تقول له خليه على باله خليه يعرف صلاح. ها؟ طيب، نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أولا لأنه واجب. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، هذا موش واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، علينا جميعا. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. تعرف آية بلغ، تعرف برك اللفظ تاعها بلغ اللفظ تاعها، تعرف اللفظ والمعنى بلغ واش اللفظ والمعنى، أحيانا تعرف غير اللفظ بلغ اللفظ، تعرف المعنى اللفظ والمعنى بلغهم في زوج، ما تعرفش المعنى ما تفسرش بلغ الآية. بلغوا عني ولو آية. إذن القيام بالواجب، زيد إقامة الحجة، يوم القيامة الجار تاعك يجي يقول لك أرواح أنا علاش هاك تشوف العذاب ما دعيتنيش، يعني راح يدخلوني للنار وعلى ما دعيتنيش، ايش تفيك هذا؟ قول له نحي يدك أنا دعيتك ما شفيتش نهار قلت لك كذا وكذا. ويجوا الملائكة يقولوا إيه قال لك أنت ما حبيتش بعد عليه، وإلا ما قلتلوش ايش تفيك هكذا يا ربي ما ندخلش للنار حتى يدخل معايا، نسأل الله العافية. إذن القيام بالواجب، ثين إقامة الحجة، ثالثا الهداية يتهدى كان ما يصليش ولا ما يصلي، مرته ما تحجبش سمع كلامك أصبحت تتحجب، كان يأكل الربا أصبح لا يأكل الربا، كان يخون المؤسسات تاع كما قلت لكم يقنفل الفاتورات، يقتلوا بارك الله فيك يا خويا كرشتني خلاص أصبح لا يفعل ذلك، أصبح أمينا. هذه ثانية. كي تكون هو وهذا وهذا، نكون ماذا؟ مجتمع صالح. شحال الأهداف؟ أربعة. ياك أربعة. ما هي التي نحاسب عليها وما هي التي لا نحاسب عليها؟ زوج نتحاسب عليها وزوج لا تحاسبش عليها. سبحان الله. الأولى والثانية تتحاسب عليها، اللي هي ماذا؟ قيام بالواجب. قيام بالواجب. ثانيا إقامة الحجة، هذه تتحاسب عليها إذا ما درتهاش، إذا ما درناهاش نتحاسب عليها. أما يتهدى ويتكون مجتمع صالح، هذه لمن؟ هذه إلى الله، هذه إلى الله. فممكن أنت ما تشوفش واحد تدعيه تدعيه تدعيه وانت بعد تموت أنت ما شفتوش، بعد ما مت أنت بشهرين ثلاثة جاتوا الهداية التهدى، خلاص أنت ما تحاسبش. لكن لو كان ما قمتش بالواجب، فهنا ربي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول له؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني ممكن نعذبهم وانت وتشوف، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. أنت ما يهمكش النتيجة. أما الدعوات الأرضية والدعوات المستعجلة، كما واحد في الزمن فات بعض الشباب قالوا دولة إسلامية ديروا قدامنا، يا ودي الدولة الإسلامية باش ديرها لازمها وقت، لازمها تضحية. قلت له شحال عندك من غرفة في دارك؟ قال لي عندي أربع غرف. قلت له هذيك أربع غرف تبي تسكن فيه غرفة، خطر عليه تقسم مع خوتك باش ننصروا الدين. قال لي اسمح لي ما تخرج عليها. وبعد قلت له يا أخي ماشي لازم تشوف أنت النتيجة، ممكن أنت تموت وما تشوفش النتيجة. قال لي لا لا لا، ماذا بينا نذوقوها، شوفوا هذاك. هذا من شوف من الأخطاء. أنت تدعو إلى الله تفعل الخير، شفت النتيجة، شفت ربي عذب الفاسدين، الله يبارك. هذه من ربي، وممكن ربي ما يوريلك شيء تموت، ولكن كي تموت ليس معنى هذا أن الله لن يعذب الفاسدين. هذه فيها تعليم. إذن الفائدة السابعة الثامنة، علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالدعوة إلى الله ولا يهتم لأمر أعدائه، فالله تعالى هو الذي يتكفل بعذابهم. وليس شرطا أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب أعدائه في الدنيا، فلا تشك أيها المسلم فيما أنت عليه، ولو رأيت الظالمين يملي لهم الله في الدنيا. إذا أنت ما تشكش، كمل في الدعوة إلى الله، تكون على حق طبعا، ثم لا يهمك ربي نصرك وشفت النصر ولا ما شفت النصر، لا هذا لا يهمك. نعم تفضل. طيب، إذن قلنا الفائدة الثامنة إن الله تعالى علم رسوله أن يقوم بالدعوة إلى الله. المهم فائدة الثامنة ليش معناها؟ أن تقوم بالدعوة إلى الله إذا ورى لك ربي النتيجة في حياتك، الله يبارك، ما ورى لكش خلاص أنت لست مكلف بالنتيجة. ثم يقول تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكل أمة فبلغ، فمن أطاعه فأطاعه من أطاع وعصاه من عصاه، يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يحكم بينهم. هذا كذلك من الأمور اللي تخليك تريح، أنت تدعو إلى الله، اللي مشى معك الله يبارك، ما مشاش ربي هو يتولى أمرهم. هذه الفائدة كم؟ التاسعة. ثم يقول تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني المشركون كانوا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقولوا له وقتاش العذاب هذا تاعك؟ مازال ما جاش، هاك دائما تخوف فينا العذاب. قول ربي هذا يعطيك العذاب، وراء هذا العذاب. وهذا دليل باللي يستهزئون المشركون، يستعجلون العذاب استهزاء لأنهم لا يؤمنون به. ثم يقولون ما دام ما وقعش في الدنيا ما كاش ملا في الآخرة. وهذه قلت لك هذه من عادات الجاهليين، أن الإنسان كيفاش يعرف باللي حاجة كاينة ولا ما كاش من أمور الغيب؟ إذا وقعت كيف توقع يا أخي؟ كاين أجل، كاين أجل تجي فيه يوم القيامة، يوم القيامة يجي بأجل. وحتى العذاب الدنيوي يجي بأمر الله، يأتي بأمر الله. كذلك كاين بعض الناس يستدل بالحوادث على أنه حلال أو حرام. يعني إنسان مثلا شحال مرة يجي واحد يسقسيني يقول لي يا شيخ أنا شريت فورغو، شريت سيارة باش نخدم بها، ما نجحتش ودار بها حوادث بزاف، قال لك وقيلا ويسقسي صحابه يقولوا له هذا جزاء خطر جبتها بالريبة. ومن بعد كي نقول له كيف جبتها؟ سيما شي ريبة، يقول بصح كيفاه؟ قلت له هذا قضاء وقضاء. يعني ما تستدلش بالحوادث اللي تصرى لك باش تعرف حلال ولا الحرام. الحلال والحرام كيف تعرفه؟ بالعلم، بالعلم. أما كاين كفار عايشين لاباس عليهم ما صرى لهم والو، وكاين المؤمنين توقات الصف الأول ما يخطيهمش، ما يخطوش من الصف الأول، الصيام ما شاء الله ويصابون بالبلاء. هل دليل باللي ما مش ملاح؟ لا. فالحلال والحرام والذنوب لا نعرفوها، والطاعات نعرفوها بالعلم، بالعلم تعرف أن هذا حلال أو هذا حرام، مش بالحوادث. قد تقع حوادث لكن ليس بالحوادث نعرف أن هذا حلال أو حرام. فالمشركون ماذا كانوا يقولون؟ قالوا وراء العذاب هذا، دائما تخوفين العذاب، العذاب ما جاش ملا ما كاش. هذا دليل على سفههم وعدم رجحان عقولهم. طيب، إذا الفائدة العاشرة، إن المشركين يستعجلون العذاب في الآخرة استهزاء لأنهم لا يؤمنون به، فيستدلون على عدم مجيئه في الدنيا بعدم وقوعه، وهذا من جهلهم، لأن الموعد له وقت محدد ولا أحد يملك ذلك إلا الله المدبر الحكيم. طيب، نتوقف هنا في هذه الفائدة. بعد هذه الفائدة نأخذ الآن بعض الأسئلة. هذا الأخ وراهم تحت بتاع ما ميزش بين تاع الدرس وتاعنا كاش. هذا يسأل حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هل هو صح؟ هل هو صحيح؟ نعم، هذا الحديث حديث حسن، حديث ثابت. هذا فيه استحباب القيلولة، استحباب القيلولة خاصة في أيام الصيف، لأن الشياطين ما يحبوش القيلولة. نعم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ هل ذكرناها؟ وش هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي يأتي القوم يتبعون إلى الرسول. نعم، النبي هو من يأتي ويجدد ويدعو إلى دعوة رسول سبقه، وأما الرسول فهو الذي يأتي بدعوة جديدة، برسالة جديدة من الله سبحانه وتعالى. هناك من الناس من يذهب إلى القبور كل جمعة، فهل ذهاب إلى المقبرة للعبرة أو تذكر الموتى أم زيارة الموتى؟ تذكر الموتى. ما تخصصش الذهاب إلى الجمعة إلى القبور يوم الجمعة، لكن كاين بعض الناس يقول ما عنديش وقت إلا نهار الجمعة. معليش، إذا كان هو ما ينويش أنه من أجل الجمعة، يعني يقول بعدك بالك الجمعة بالك الأموات كما يقولوا في العيد، علاش الناس غير يصلوا العيد قبل ما يروحوا للأحياء يعيدوا عليهم يروحوا لوين؟ للمقبرة يعيدوا على الأموات، علاش؟ أيوة، عندهم واحد الحديث يقول باللي الأرواح تاع الموتى تطلع فوق القبور ويسنوا الأقربين تاعهم كيجوا يفرحوا بهم. لكم هذا الحديث موضوع فابريكي، شكون فابريكا؟ شكون فابريك هنا؟ الأعداء باش نبكيو نهار العيد. ما الكفار ما يحبوناش الكفار. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الكفار ما يحبوناش الخير، حتى كي يعطيك نصيحة ولو تشوفها شوية صحيحة شك فيها، شك فيها، لأن الكفار ما يحبوناش الخير. حتى دا دوركا بعض الناس يقول لا دوركا راهم حقوق الإنسان، ويا ودي خلطة آخر الإنسان، لا والو، حقوق الإنسان الفلسطينيين ما شافوهش، كل جمعة وكل يوم يموت. فالكفار ما تثقش فيهم، فهم ماذا بهم؟ حاجة اللي تبكينا، حاجة اللي تقسمنا. ولهذا إذا التقيت مع كش فرنسي قال لك لماذا ما تعطوش حقوق تاع فلان وفلان، قلوا أنتم أعطيتوا حقوق للناس. إذن أحد المشايخ يتكلم فرنسية مليح، وداروا واحد في قناة من قنوات فرنسا يجيبوا لي ضد الإسلام، دائما يجيبوا قناة معروفة مشهورة يشوفوها الناس لي ضد الإسلام يجيبوه. مؤخرا جابوا واحد المرأة تونسية تهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عمر الخطاب وعلى كذا، كلام خطير. فقلت للأخ الشيخ هذا يهضر مليح الفرنسية، قلت له روح لفرنسا ولا عيط لهم بالتليفون قول لهم باش ترد عليه. قال لي ما قبلوش. قلت له يا اخي يقولوا فراترنيتي ليبرتي ايغاليتي، قال لي لا عليك ليهم مش علينا يا اخي، يقولوا ليبرتي حريه زيد ايغاليتي مساواه، فراترنيتي يعني اخوه، قال لي هذيك ليهم. قلت خلي روح. قال كيما جبتوا هذا اللي يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب ويجيب أحاديث موضوعة وقصص كاذبة، خلوني نرد عليها. قالوا له لا ترجع عليها. فهذو ما يحبونش الخير، منها أنه داروا هذا الحديث هذا يا الأعداء باش نهار العيد في عوض المسلم يضحك ويفرح يروح للمقبرة ويبدأ يبكي، يا يما خليتينا العام اللي فات عيدتي معانا، الأخرى تقول له شوف هاي هذا المشطة يهدت هالي، ويبدأ يبكوا ايوه انا العيد كيش. طيب قد يقول قائل نهار العيد انسان مات له ميت، لا بصح الأمة قاعد تبكي. أول غير يسلموا يسمعوا خطبة الإمام، وبعضهم ما يسمعش الخطبة مباشرة وين؟ للمقبرة. علاه؟ خلي المقبرة في أيام أخرى. فكذلك الجمعة يوم عيد، حاول تروح في أيام أخرى أفضل. أما الموتى يفرحون عند زيارتهم بسبب العيد ولا بسبب الجمعة، اللي كاع ما كاش منها. كاين واحد البدعة بدأت تنتشر اللي هي التبريك بالجمعة. وش يقول لك؟ جمعة مباركة. شنو هذا؟ علاه تزيدوا عليه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمعة ولا ما كانش؟ في وقت الإمام مالك كان عنده جمعة ولا عنده ينقصها الجمعة؟ عنده الجمعة، كان يقول جمعة مباركة. هذا غلط يا إخواني، هو عيد، يوم العيد عيد، ولكن الصحابة اللي يعرفوا الدين خير منا ما كانوش يقولوا جمعة مباركة. شيخ، العيد معليش العيد لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يقول تقبل الله منا ومنكم، هذا ثبت الصحابة. شوف الصحابة مش داروا، مانيش نقول أنا من عندي، صحابة داروها ديروا، ما ديروش ما نديروش، هذا مكان. طيب المهم هذا سائل يقول أنا سائق حافلة وفي المحطة، المحطة ما كانش بيت الوضوء، ونكون أنا سائق ويجي الظهر ما نقدرش نروح نتوضا لأنه كاين الطابور تاع الحافلة، وكان يروح تروح له المكان تاعه يروح له بلاصتو، هل يجوز أن أصلي بالتيمم؟ لا لا ما تصليش بالتيمم ما دام كاين الماء وتقدر تتوضا، واش دير؟ يا يعني إما تتوضا من قبل أو تأخر الظهر للعصر إذا كان ما تقدرش تنزل أبدا، وكان تنزل ما كاش كيفاه، فهنا يجوز تجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ثم ما تسكتش على أنه ما كانش دورة مياه أو مرحاض في المحطة. عيب محطة مسافرين ما فيهاش، ومن بعد يقول لك علاش الناس حاشاكم ما يبولوا في تروطوار، هذا كيف ما يبولش في تروطوار؟ هو ما لازمش يبول في تروطوار، بصح على واحد تحشر واش يدير؟ كما قال الشيخ عبد الحميد بن بادي رحمه الله في وقته كان يشرح حديث اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، وشنو هي؟ البراز في الطريق زيد، وفي الظل، وفي الموارد، يعني اياك ان تقضي حاجتك في الطريق وين يمشوا الناس، راك تمشي حتى تصيب قدامك لغم تعفس عليه تروح لك قاع الشهيه، هذاك اللي دارها ملعون ملعون، اتقوا الملاعن الثلاث، ملاعن ملعون اللي يديرها تبول في الطريق انت كيفاه ما يجوزش. وفي الموارد وين يجيبوا الناس الماء وين يشربوا، يعني كاين مثلا ثلاجه تاع ماء يجي واحد يديرها ثم عند الماء، سبحان الله العظيم ملعونه اللعنه. وفي الظل، ظل مكان يقعدوا فيه الناس يستظلون من الحر تحت شجره يجي يديرها عند الشجره، هذا ما يجوز. وفي المقابل على المسؤولين ديروا، هذه مشكله كبيره خاصه مع النساء، انت تخرج مع مرتك تروح تقضي ولا تفسح ولا انت تقدر تقضي حاجتك، تخبي روحك في مكان وين ما يجوزوش الناس وتقضي حاجتك وين ما تاذيش الناس، والمراه كيفها؟ لما كيفها؟ سبحان الله العظيم. ولهذا اللي تعرف المسؤول قول يا مسؤول دير محطه تاع المسافرين، اطلب يكون هناك مراحيض نظيفه واسعه ويدخلوها الناس ويكون محروسه. اذا انت يا اخي ما قدرتش تتوضا ما دام كاين الماء وما راكش مريض لازم تتوضا، لكن بالنسبه للصلاه اجمع اما جمع تقديم واما جمع تاخير. واحد قال انا جيت نصلي بالناس في المصلى، فقال له احد الجيران اعلن عن وفاه الجار. نعم اعلن عنه لكن عند الباب، اخرج برا ولا كلف انسان قال يا جماعه هاو مات فلان الجنازه تاعو في يوم كذا وكذا. اما الاعلان داخل المساجد هذه لا تفعل الا في حالات، وهذا مذهب المالكيه. بعض الناس يقول انت تجيب لنا في المذاهب، مذهب مالكيه، بعض الناس صدعونا احنا مالكيه احنا مالك، ها مالكي مش انت ماشي مالكي هنا يعني. فالمسجد ليس مكان لاعلان الوفيات كما يديروا مثلا في سوريا، ولا يطلع فوق المناره اسمعوا الله يسمعكم بالخير مات فلان، والجماعه تاع جماعه تاع قراءه القران تاع ذكر الله تاع تعلم العلم تاع الصلاه، ليس مكان لاعلان الوفيات. كان احد الصالحين يقول اني اعرف ذنبي من خلق زوجتي ودابتي. نعم هذو الناس صالحين، الناس صالحين كي يشوف تبدلت عليه الحاله، شاف الزوجه تاعو ولا درت له في الهضره ولا كذا، يقول ممكن انا كش ما درت كاش ذنب، ربي سلط عليا هذه الزوجه ولا الدابه تاعي راهي تعثر ولا كذا، فيستغفرون الله. وليس معنى هذا أن لا يصلح زوجته، يعني مرته تعيط عليه وتسبه وهو يسكت يقول لا وقيل ذنبي، ما بقى تولي فرعون، أنت استغفر وتوب وسقمها، ريقلها مليح بالتي هي أحسن. كما الدابة تاعك السيارة تاعك حبست لك، وعلى حبست وش كاين؟ أول حاجة وش تدير؟ استغفر، استغفر الله، ومن بعد ريقلها شوف سقمها وديها عند الطبيب تاعها إلى آخره. طيب يقول هنا الحق منصور وممتحن فلا تعجب إنها سنن الرحمن، لمن ينسب هذا القول لا أدري، المهم قول مريح. كيف نقنع المتبرجات لارتداء الحجاب بالترغيب أو الترهيب؟ في زوج، ولكن الترهيب لا تستعمله مع الناس اللي ما عندك سلطة عليهم، أما بنتك ترغبها وتكلمها واختك تكلمها وعندك سلطة عليها تحرمها، تحرمها من أمور. قال يا بنتي أخي قلت لك ديري الحجاب، سكمي روحك راك ديري الحجاب، بصح كي تخلي شويه شعر تاعك هذا باين الشوشه، راك تخلي الشوشه يا بابا انا شابه وجميله لازم يبان شعر تاعي. يا بنتي لا يجوز كذا، ما حبش تسمع ولا تسمع قدامك، وما انت تطلع عليها من البالكون تشوفها كي خرجت مع صحاباتها خرجت الشوشه، ولا خليها كي تجي لك يا بابا اعطيني مصروف ما كاش علاه هكذا، سكمي روحك نعطي لك حرمان، تحرمها شويه يعني حتى ترجع. وأهم شيء باش الناس يتوبوا إن شاء الله نحبب الله إليهم، نحبوهم ربي، قلهم بلي ربي حنين، ربي يحبك، ربي سبحانه وتعالى رحيم، وفرض عليك الحجاب لمصلحتك، تولي تحب ربي، كي تحب ربي ربي يحبك سبحانه وتعالى. لأن كل الناس يقولون نحب الله صح، كي تجي في العمل تصيب كثير منهم لا يقولون الصواب. هذا يقول في خطبة جمعة أحد الخطباء قال جملة أن علي رضي الله عنه قال في الخوارج هم إخواننا هم بغاة، لا لا هذه ما قالهاش إخواننا بغوا علينا، ما قالهاش في الخوارج، قالها في معاوية ومن كان معه ممن تقاتلوا معه اجتهدوا فتقاتلوا معه رضي الله عنهم جميعا، فقالوا إخواننا بغوا علينا. أما الخوارج فكان يحذر منهم أشد التحذير، لأن الخوارج شر الخليقة، شر الخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شر الخلق والخليقة على، لأنهم يدمرون ليس بلاد الكفار، يدمرون بلدان المسلمين. ولهذا قال بعض العلماء الفلاسفة أعداء الرسل والخوارج أعداء المسلمين. يقول هذا الأخ لو لماذا لا تقدمون حافظة القرآن ليصلوا بالناس بين الحين والآخر؟ على هذا مسجد، مسجد عنده إمام، مسجد عنده مؤسسة عنده إمام، لك كل صلاة آية عبد القادر صلي بنا، آية عمر صلي بنا، لا مؤسسة فيها مدير نائب المدير كما صنع القرص، صنع القرص تروح يوم اسمع تا المدير يهبط خلينا نطلع عنه، لا هذه مؤسسة. أحيانا ممكن يجي كاش مقرئ الله يبارك قرأ مليح نقدموه، أما صلاة الظهر عبد القادر، صلاة العصر مرزاق، صلاة المغرب بن عمر، لا شيء هذا هو، ما تكونش هناك يعني ازدواجية في وحفظة القرآن الكريم قدموهم إن شاء الله في صلاة التراويح قيام الليل أحيانا قدموهم، لكن ما تقوليش سنة في كل صلاة. آخر سؤال، امرأة مريضة في حالة حرجة ادعو لها بالشفاء، اللهم اشفيها يا رب العالمين واشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم يا رب احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب رنا من الأذان والإقامات دعاء مستجاب، يا ربي ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم يا ربي من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين الخير فوفقه لكل خير وسهله وقدمه لنا يا رب العالمين، ومن أراد السوء ولو بقصد حسن فأبعده يا ربي وأشغله بنفسه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.